بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا مع شرح متن مختصر المنار في علم أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أصول الشرع أي الأدلة التي يبنى عليها الشرع، أي مصادر الشرع، أي من أين نأخذ الشرع، أي من أين نأخذ الأحكام المشروعة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. ثم قال: أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى. قال: أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى. نلاحظ أنه عرف الكتاب بأنه القرآن، وهذا ليس على قانون التعريف، لأن الكتاب مرادف للقرآن، وكلاهما يمكن أن يعرف بما يحدهما على طريقة المناطقة، يعني هذا ليس حدا، هذا ليس تعريفا، أن تقول الكتاب هو القرآن، فما هو القرآن؟ نعم. إلا أن المؤلف اكتفى بتعريف الكتاب بالقرآن، لأن القرآن معروف لكل أحد، وتميزه في الذهن يحصل بمجرد ذكر اللفظ، تميزه في الذهن يحصل ويحدث بمجرد ذكر اللفظ، فكان ذلك وافيا بالغرض، وكان مناسبا للمقام، لأن القرآن الذي هو بين دستي المصحف هو المقصود من الكتاب، الذي هو الدليل الأول عند الأصوليين. فبقوله فالقرآن، أما الكتاب فالقرآن، خرج كل ما سبقه من الكتب السماوية، وخرجت الأحاديث القدسية، وخرجت الأحاديث النبوية، فكل ذلك ليس من الكتاب، كل ذلك ليس من الكتاب وإن كان وحيا. والحديث القدسي معناه ولفظه من عند الله سبحانه وتعالى كذلك، فهو يتفق مع القرآن في هذا القدر. الحديث القدسي يتفق مع القرآن في هذا القدر، أن معناه ولفظه من عند الله سبحانه وتعالى. ويمتاز عنه القرآن، يتميز عنه القرآن بأن نصه معجز، وأنه متعبد بتلاوته، وليس شيء من هذا للحديث القدسي. وهناك قول بأن الحديث القدسي أيضا لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي كالحديث النبوي، كالحديث النبوي، يعني الحديث القدسي أيضا نصه من النبي صلى الله عليه وسلم، معناه من الله تعالى ونصه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك ماذا؟ يشترك مع الحديث النبوي. وهناك من يقول لا، إنه نصه ومعناه من الله تعالى، ولكنه ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن، وليس نصه معجزا كالقرآن، وليس نصه معجزا كالقرآن. نعم. الحديث النبوي معناه من عند الله، أما لفظه فمن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وللرواة أن يقدموا فيه ويؤخروا، ولكنهم لا يبدلون معانيه، لا يبدلون معانيه، أو لا يبدلون أصل معانيه، بل تكاد تتفق كلمتهم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لا يروون بلفظ ما سمعوا، لا يروون بلفظ ما سمعوا. نعم. وإنما المهم هو ألا يغيروا شيئا من الأحكام، المهم هو ألا يغيروا شيئا من الأحكام. نعم. وأنتم قد علمتم ذلك في خلال كلامنا على مقدمة خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، حينما تكلمنا لماذا لم يحتج بالسنة، قلنا لأنه وقع تغيير الرواة فيها، ونقلنا كلاما كثيرا من كتب مصطلح الحديث القديمة على أن هذا أمر شائع وواقع، ونادر جدا أن يروى الحديث بلفظه، نادر جدا أن يروى الحديث بلفظه. فما ترونه من الأحاديث، هذه الجمهرة الكبيرة من الأحاديث، ما ترونه منها هي في النهاية هي قريبة وتختلف في يعني تتفاوت طبقتها، هي قريبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست هي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف. لا، هم كثيرون منهم قالوا لو أننا لا نحدثكم، لو أننا لا نحدثكم إلا كما سمعنا ما حدثناكم بشيء، لو أننا لا نحدثكم إلا كما سمعنا ما حدثناكم بشيء. وهذا الكلام قديم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، قديم. نعم. أما كتب السابقة، الكتب السماوية، فهي معجزة بمعانيها، معجزة بمعانيها لأنها كلام الله تعالى، ومعجزة بما تخبر به من أمور الغيب. أما لغتها فليست معجزة، لغتها فليست معجزة، ولغتها ليست هي العربية أصلا. نعم. فلا يتأتى فيها من البلاغة ما يتأتى في العربية كما قالوا. والبلاغة هي مرتكز الإعجاز، البلاغة هي مرتكز الإعجاز. نعم. قال أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا. علمتم حول قوله القرآن فالقرآن، كيف تميز القرآن في قلوبكم أو في نفوسكم في أذهانكم؟ إذن لماذا لم يعرف القرآن؟ لأن الأصولي ينظر من حيث الاستدلال إلى ما بين يديه. يعني أنت الأصولي ماذا يحتاج؟ ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الاستدلال، يحتاج إلى الكتاب، يعني إلى القرآن، من حيث ما يتعلق، من حيث ما تتعلق به الأحكام، أو من حيث تعلق الأحكام به. وهو بهذا لا يحتاج إلى أن يعرف ما تم نسخه، يحتاج إلى أن يعرف القرآن، يعني من هذه الوجهة، من هذه الزاوية، من حيث الاحتجاج يحتاج إلى المصحف الموجود بين أيدينا. فلو قلت له هو المصحف، لو قلت له هو القرآن الموجود بين أيدينا، بين أيدينا، لو قلت له هو القرآن المعروف كفاه ذلك، لا يريد أكثر من ذلك، لأنه سيستدل بهذا المصحف الموجود، وما فيه وما ليس فيه ليس من عمله، ما ليس فيه ليس من شغله وليس من عمله. نعم. قال المنقول متواترا، المنقول متواترا، هذا تخرج به القراءات الشاذة، تخرج به القراءات الشاذة، وهي القراءات التي لم تشتهر ولم تتواتر. ولكن هذا لا يعني أنها ضعيفة أو ساقطة، انتبهوا، هذا لا يعني أنها ضعيفة أو ساقطة، بل أقصى ما يقال إنها لم تبلغ حد القرآن في الاشتهار والتواتر. وأظن تعرضنا لذلك حينما تعرضنا لمعنى الشاذ في علوم القرآن، ما هو الشاذ، وكذلك حينما تعرضنا لمعنى الشاذ في اللغة. قلت لكم من قبل حينما كانت هناك مجالس في علوم القرآن، الشاذ هنا ليس معناه ليس كالشاذ في الحديث في العلم الحديث، الشاذ الذي هو مخالفة الثقات وما إلى ذلك، لا الشاذ هنا لا يعني الضعف، وإنما يعني أنه أحاد وليس متواترا، يعني أنه نزل عن مرتبة المتواتر، هذا معنى الشاذ. ثم قد يكون صحيحا بقانون الحديث، هذا شيء آخر، وتكلمت عليه كذلك حينما كنا نتكلم على الشاذ في اللغة. الشاذ في اللغة له معنى ثالث، الشاذ في اللغة هو ما يحفظ ولا يقاس عليه، يعني أن يأتي شيء عن العربي أن يصح عن العرب، حينما تكلمت معكم كذلك عن منهج البصريين ومنهج الكوفيين، وهذا تعرضت له أيضا في مكان ثالث حينما تكلمت على ماذا، حينما تكلمت على المحاضرة التي تكلمت فيها على تاريخ علم النحو وتاريخ مدارسه ورجاله، المحاضرة التي قدمت بها لشرح الأجرومي، أليس كذلك؟ تكلمت على هذا الأمر لما تكلمت على الفرق بين منهج البصريين والكوفيين، وقلت إن البصريين ينظرون أولا في الصحة، ثم ينظرون في هل يمكن أن يتوافق فيؤول أو لا يتوافق، حينما يأتي نص عن العرب، نص عمن يحتج به من العرب، فينظرون فيها، إن كان صحيحا قبلوه، إن كان صحيحا من جهة السند قبلوه ونظروا فيه، فنظروا إلى ألا يتعارض مع القاعدة أولا، فنظروا هل يمكن أن يكون له وجه، هل يمكن أن يحمل على وجه بحيث لا يقع التعارض؟ فإذا كان صحيحا وإذا كان لا يمكن أن يحمل على وجه ينفى به التعارض، قالوا هذا شاذ. ما معنى شاذ هنا؟ معنى شاذ هنا أنه يحفظ ولا يقاس عليه. يعني يقولون يجوز أن تنطق بهذه الكلمة هكذا في هذه الكلمة فقط، يجوز أن تنطق هكذا في هذه الكلمة فقط ولا تجعلها قاعدة تقيس عليها، وإنما القاعدة هو ما ثبت بجمهرة الاستعمال، أي بكثرة الاستعمال وبكثرة ما ورد من النصوص. وقلت إن هذا فيصل وفارق بين البصريين والكوفيين، وأن البصريين يعتبرون الشاهد الواحد أو الشاهدين ولا يقولون فيه بالشذوذ، وإنما يبنون تصورا أو يبنون مفهوما أكبر وهكذا، فيقاومون به ويعارضون به ما ثبت بعدد أكثر من الشواهد ومن الدلائل أو من الأدلة العربية. نعم، فهذا الشاذ في اللغة. أما الشاذ في القراءات هنا، هذا لا يعني أنه لا يعني بالضرورة أنه الساقط، لا يعني أنه الضعيف أو الساقط، بل أقصى ما يقال إنه لم يبلغ حد القرآن في الاشتهار والتواتر، ثم بعد ذلك ربما كان في مرتبة الصحة والثبوت الحديث من الأحاديث الأحاد ويكون حديثا صحيحا. ولذلك نحن نستدل على وجه التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة أبي بن كعب، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، على أن القراءة رواية أحاد صحيحة، لا على أنها القراءة المتواترة، لا على أنها القرآن المتواتر. افهم هذا جيدا، نحن نستدل بهذا على كلمة متتابعات. نحن الحنفية فقهاء المذهب الحنفي ماذا يفعلون؟ يستدلون فقهاء المذهب الحنفي يستدلون أو يقولون بوجوب التتابع في أيام الصيام بخلاف غيرهم، يقولون بوجوب التتابع في أيام صيام الكفارة، يقولون ثلاثة أيام لابد أن تكون متتابعات. لماذا؟ هذا في قراءة شاذة، قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يستدلون بها على أن القراءة رواية أحد، على أن القراءة هنا رواية أحد صحيحة. يعني هذا فهم من؟ فهم أبي بن كعب، هذا فقه أبي بن كعب، هذا ثابت عن أبي بن كعب كأي حديث من الأحاديث الأحاد، لا على أنها القرآن المتواتر. افهم هذا جيدا. نعم، قال: أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا. ويخرج أيضا بقوله المنقول متواترا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان القرآن متواترا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل تتوقف حجية القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثبات قرآنيته على أن يتواتر؟ ليس شرطا، بمجرد أن تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يصير قرآنا ويصير حجة، تعلم أنه قرآن وتعلم أنه حجة، تقطع بذلك. فلذلك قوله المنقول متواترا يخرج به القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا احتجنا إلى الكلام في التواتر لأجل قضية النقل، يعني بعد طول الدهر، بعد وقوع مدة، لأجل قضية النقل. فالذي يجعلنا نقطع بالقرآنية هو التواتر، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقطع بالقرآنية بمجرد تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للنص على أنه قرآن، فهذا يجعله قطعيا ويجعله قرآنا. أرجو أن يكون هذا مفهوما. قال: أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا وهو نظم ومعنى. وهو نظم ومعنى، أي أن القرآن هو مجموع الألفاظ المركبة مع ما نشأ عن هذا التركيب من المعنى. القرآن هو مجموع الألفاظ والمعاني مع بعض. أقول هنا يعني هذا أمر مفهوم بديهي، أليس كذلك؟ يعني أو يكاد أن يكون بديهيا. فحينما أقول مثلا هذه آية من القرآن، فواضح أنني أقصد ماذا؟ واضح أنني أقصد ألفاظها المركبة وأقصد معناها، وأنني لا أقصد الألفاظ دون المعاني ولا أقصد المعاني دون الألفاظ، فما الداعي لأن يقول الأصوليون في أصول الفقه وهو نظم ومعنى؟ ما الداعي؟ هذا هو، ما الداعي لأن يقول الأصوليون في أصول الفقه وهو نظم ومعنى؟ فعل الأصوليون ذلك الحنفية لأن من الناس من ظن أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول بأن القرآن هو المعنى فقط وليس مجموع المعنى واللفظ. البعض ظن هذا، قال بأن أبا حنيفة يقول إن القرآن هو فقط المعنى وليس اللفظ، المعاني هي القرآن وليست الألفاظ هي القرآن، فلو أديت المعاني بألفاظ أخرى كان قرآنا أيضا. هكذا ظنوا في أبي حنيفة رضي الله عنه، وظن هذا فقهاء كبار وأصوليون كبار، ليس لم يظن ذلك يعني شرذمة من الناس أو لا، ظنوا. فكيف ظنوا ذلك؟ أخوكم يسأل كيف القرآن معنى فقط؟ ظنوا أن القرآن هو المعاني، فلو أنك أديت نفس المعاني بألفاظ أخرى فأنت هكذا تقرأ قرآنا. يعني لو أنك أتيت رويت الآية بالمعنى، ها قرأت الآية بالمعنى وقلت لا إشكال المعنى واحد، فهذا أيضا قرآن. هكذا ظنوا، فهمت الآن؟ نعم. كيف ظنوا ذلك؟ أختكم تقول سووه بالحديث. نعم سووه بالحديث. نعم نعم. كيف ظنوا ذلك؟ ظنوا ذلك بسبب فتوى قديمة لأبي حنيفة، بسبب فتوى قديمة لأبي حنيفة. هذه الفتوى تفيد أن أبا حنيفة رضي الله عنه يجيز القراءة، دققوا الآن أنتم تدرسون الفقه وأصول الفقه، يعني ترون كيف يفهم الفقه في ظل أصول الفقه، وكيف يمكن بهذه الكلمة وهو نظم ومعنى أن نفهم هذه القضية كلها، نعم انتبهوا جيدا. أبو حنيفة قديما ماذا فعل؟ أفتى بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة. هذه فتوى قديمة رجع عنها أيضا، ولكن حتى مع هذه الفتوى، نحن نتكلم الآن على ثبوت هذه الفتوى أيضا بقطع النظر رجع عنها أو لا، وهو رجع عنها بعد ذلك، يعني غير كلامه فيها، أجاز القراءة بالفارسية في الصلاة. أجاز القراءة بالفارسية في الصلاة. انتبهوا، بعض الفتاوى بعض الأشياء أنتم ستتميزون عن غيركم بأنكم تفهمون أصولها، غيركم ينكر ولا يفهم. انظر أبو حنيفة هذا الكذا وهذا الكذا، يجوز أن يقرأ القرآن باللغة الفارسية في الصلاة وجعل القرآن فارسيا وكذا، هو لا يفهم، هو لا يفهم، والجاهل يشفق عليه. أنتم لابد أن تتميزوا بالعلم. انظروا نحن الآن سنستعمل أيضا اللغة، سنستعمل التعبير، تعبير أبي حنيفة، لنفهم ماذا أراد أبو حنيفة، سترون الآن وسأنبهكم عندها. أبو حنيفة أجاز القراءة بالفارسية في الصلاة، ضعوا كلمة القراءة بين قوسين في أذهانكم، أجاز القراءة بالفارسية في الصلاة، أي القراءة لمعاني القرآن أو تفسير القرآن، خلاص. وهذا يعني أنه سيبقى المعنى ويذهب التركيب والألفاظ، فعلى هذا يكون القرآن عند أبي حنيفة هو المعنى فقط دون اللفظ، لأنه أجاز القراءة في الصلاة. وأصل هذا الخطأ، انتبهوا الآن، وأصل هذا الخطأ أنهم لم يفرقوا بين قراءة المعاني وبين قراءة القرآن، فأبو حنيفة لم يقل بجواز بين قوسين، قل هكذا بين قوسين، بجواز قراءة القرآن بالفارسية، القرآن لا يجتمع مع الفارسية. الآن نستعير الكلمة الأولى التي وضعتموها بين قوسين في أذهانكم، بل قال بجواز القراءة ولم يقل قراءة القرآن. فهمتم؟ قال بجواز أن تقرأ ليس القرآن، بل أن تقرأ بالفارسية، ولم يقل أن تقرأ القرآن بالفارسية. القرآن لا يقرأ إلا بالعربية ولا يقرأ إلا بنصه، لو غيرت فيه ما كان قرآنا، لو غيرت فيه بالعربية أيضا ما كان قرآنا. هذا عند أبي حنيفة وعند الناس جميعا، عند الناس جميعا. ها؟ ولكنه قال بجواز القراءة، القراءة لأي شيء، لم يقل للقرآن، لأن القرآن عند أبي حنيفة كما عند غيره لفظ ومعنى، نظم ومعنى، ألفاظ ومعاني، وليس ألفاظ فقط وليس معاني فقط. قال بجواز القراءة بالفارسية، أي قراءة المعنى، أي قراءة المعنى لا قراءة القرآن، لأن القرآن هو مجموع النظم والمعنى. فهمتم؟ أبو حنيفة قال بجواز القراءة في قوله القديم، ولم يقل قراءة القرآن، لم يقل بجواز قراءة القرآن، وإنما القراءة، القراءة لماذا؟ لمعاني القرآن، ومعاني القرآن ليست هي القرآن. ولهذا نجد، وهنا نجد السر وراء قول الأصولين وهو نظم ومعنى. أنت تستغرب ابتداء لماذا يقولون هذا؟ لو فهمت القضية القديمة هذه، لو فهمت ما يفهمه ما فهمه بعض الناس حول قول أبي حنيفة، لفهمت لماذا قال وهو نظم ومعنى هكذا دون سبب، هكذا فيما يظهر دون سبب، لكن الدارس يفهم السبب. ومن سيوقف المبتدئ على هذه الحقيقة وهذه المعاني سيعرف السبب كذلك في أثناء الشرح. تقول: ألم يقل بعض الفقهاء بجواز الذكر لمن لا يستطيع قراءة القرآن؟ فهل قال أحد أنهم جعلوا الذكر والتسبيح قرآنا؟ هذا هو الخلاف القديم. أبو حنيفة قال: من لم يستطع أن يقرأ القرآن فليقرأ معاني القرآن بالفارسية. وغيره قال: لا، يلجأ إلى التسبيح والذكر والدعاء. ولم يقل أحد أن التسبيح والذكر قرآن، ولكن الذي أحدث الشبهة في مذهب أبي حنيفة أنه قال اقرأ معاني القرآن، قال اقرأ معاني القرآن، يعني اقرأ بالفارسية، يعني اقرأ المعاني بالفارسية، ولم يقل اقرأ القرآن. فهمتي؟ إذا هذا هو الخلاف القديم في الأصل. أبو حنيفة قال: من لم يقرأ القرآن بالفارسية، من لم يقرأ القرآن فليقرأ معاني القرآن بالفارسية، معاني القرآن بالفارسية. غيره قال الدعاء مباشرة، غيره قال الدعاء مباشرة، هو قال: لا، يمكنك أن تقرأ بالفارسية لكن لم تقرأ القرآن. وكما قلت لم يقل أحد إن التسبيح قرآن، كذلك أبو حنيفة لم يقل إن معاني القرآن، لم يقل إن معاني القرآن قرآن. أبو حنيفة لم يقل إنما، لكن قضية أنه قرآن ومعاني القرآن، وقضية أنها قراءة القرآن وقراءة معاني القرآن، يعني القراءة والقراءة للقرآن، قراءة المعاني وقراءة القرآن، هذا هو الذي أحدث إشكالا، هذا هو الذي أحدث إشكالا. نعم. قال: أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أما الكتاب فهو القرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى. قال: وأقسامهما أربعة، يعني أقسام النظم والمعنى، يعني أقسام القرآن، يعني أقسام النظم والمعنى، يعني أقسام القرآن. قال: وأقسامهما أربعة، يعني أقسام النظم والمعنى. المراد من هذه الأقسام أو من هذا التقسيم ما تتعلق به الأحكام، ما تتعلق به الأحكام، أي من حيث تعلق الأحكام، وإلا فالأقسام كثيرة جدا باعتبار الحيثيات المختلفة. الأقسام في القرآن كثيرة جدا باعتبار الحيثيات المختلفة، فلا بد من أن نقول هنا إنه من حيث تعلق الأحكام بالقرآن، نقول النظم والمعنى أقسامهما أربعة. من حيث ماذا؟ من حيث تعلق الأحكام به، لأننا نتكلم في أصول الفقه، أصول الأحكام المشروعة كما علمتم، أدلة الأحكام المشروعة. فنظرنا لابد أن ننتبه إلى أن نظرنا من الآن في كل ماذا، في كل القرآن، في كل الأدلة، هو من حيث تعلق الأحكام بها، من حيث تعلق الأحكام بها. هذا هو، بل ظهر عندنا من أول ما عرف الكتاب، قال فالقرآن المنقول متواترا، عرف الكتاب بالقرآن، وهذا ليس تعريفا، لأن القرآن يحتاج إلى تعريف على طريقة الحد، هو كذا كذا كذا كذا، النص مثلا أو الموحى من الله تعالى لفظا ومعنى، وكان معجزا متعبدا بتلاوته، وكل قيد من هذه القيود يخرج شيئا، كل قيد يخرج شيئا. نعم. فهو لم يعرف هكذا، لماذا؟ قال القرآن فقط، أراد يعني كأنه قال إذا، وهكذا قال الشراح كذلك، يعني إذا كان القرآن يحصل تحصل صورته في ذهنك بمثل هذا، فلا تحتاج إلى أكثر من هذا، لا تحتاج إلى أكثر من هذا. نعم. فقوله وأقسامهما أربعة، أي أقسام القرآن، أقسام النظم والمعنى. يعني لماذا قال أقسامهما ولم يقل أقسامه؟ لأن أقسامهما هو آخر ما يتعلق به، لأنه آخر المذكورات. ولما كان النظم والمعنى هو القرآن قال أقسامهما، أو وكأنه تأكيد على أن القرآن نظم ومعنى، كأنه تأكيد على أن القرآن نظم ومعنى. نعم. أو أنه كل هذه الأسباب، قد يكون كل هذه الأسباب، لكن حينما قال وأقسامهما أربعة، يعني القرآن، النظم والمعنى كلاهما القرآن. نعم. ولا بد من التأكيد أنه من حيث تعلق الأحكام به، من حيث تعلق الأحكام به. نعم. طيب، ما وجهة هذا التقسيم؟ يعني ما وجه هذا التقسيم؟ ما الذي جعله أربعة؟ لم أفهم سبب تعريف الكتاب بالقرآن. أنت إذا أردت أن تعرف لابد أن تأتي بحد، هو كذا وكذا وكذا وكذا، تأتي بما يسمى القيود التي تخرج غير، التي تخرج أو تدخل التعريف، قانون التعريف عند المناطقة. ولكنه هنا قال الكتاب، قال هو القرآن. لماذا قال القرآن؟ قال لأنك تدرس الآن علم أصول الفقه، فأنت تتناول الكتاب من حيث ماذا؟ يعني هذا الدليل الأول الذي اسمه الكتاب من حيث ماذا؟ من حيث كونه دليلا على الأحكام، من حيث كونه دليلا على الأحكام. إلى الآن تفهم؟ نعم. فيقول إذن أنت كأصولي أو كأصولي مبتدئ، أنت تريد معرفة الدليل، والأصولي لا يكون من القرآن دليلا إلا ما كان في المصحف، المصحف يعني لا يحتاج إلى التعريف الذي يخرج ويميز ويفصل. إذا قيل لك، انتبه، إذا حضرت سورة المصحف في ذهنك تم الغرض، إذا حضرت سورة المصحف في ذهنك تم الغرض. ولما كان في ثقافتنا جميعا نحن المسلمين نعرف، إذا قيل القرآن نعرف ما هو المقصود، هو المصحف، القرآن الذي بين الجلدتين، الذي بين أيدينا، بقطع النظر عن الذي نسخت تلاوته أيضا، يعني رفع منه، وبقطع النظر عن القراءات الموجودة في مصاحف الصحابة التي هي قراءات شاذة أو لم تدون أو منسوخة أو إلى آخره. أنت دليلك الذي تستدل به في علم الفقه هو القرآن الذي في المصحف الآن، أن أنظر أنا إلى المصحف، القرآن الذي في المصحف الآن فقط، القرآن الذي في المصحف. فإذا استطاع أن يحضر في ذهنك هذه الصورة انتهى الأمر، تم الغرض. فقال لك الكتاب، ما هو الكتاب؟ لم يعرف، بل قال لك هو القرآن. فإذا قال لك هو القرآن حضرت في ذهنك صورة المصحف، تم الغرض. أنت أيها الأصولي لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. فهمت؟ لم يجري على قانون التعريف، لم يجري على قانون التعريف، وإنما قال لك هذا هو فقط هكذا. إذا لما قال الكتاب واكتفى بقوله، لما قال الكتاب واكتفى بقوله المصحف، يعني لم أفهم، يعني لماذا لم يكتفي بقوله المصحف أو القرآن؟ ولم يكتفي بقوله المصحف أو القرآن لأن المقصود هنا هو الكتاب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، والكتاب هنا هو الأعمد في الشهرة، الأعمد من جهة الكلام في العقائد، الأعمد يعني الأشهر من جهة الكلام في العقائد. نحن نقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، بخلاف القرآن. القرآن هذا فيما بيننا نحن كمسلمين، يعني فيما بين المسلمين من تعظيم هذا الكتاب، من كون من حيث من صفته كمقروء. لكن الذي جاء حتى في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكتبه، فالكتاب كلمة تشترك في كل ما يرسله الله تعالى إلى الناس، الكتاب. فالكتاب دائما هو الدليل الذي يأتي إلى الناس، المرشد الذي يأتي إلى الناس، كلمة الكتاب. نعم، فلذلك حتى أشهر المصطلحات في الكتاب أربعة، أسماء الكتاب، أسماء القرآن أربعة، الكتاب والقرآن والتنزيل والذكر والفرقان كذلك. نعم، في النهاية هو الكتاب، أن تؤمن بالله وملائكته، هو كتاب الله إليك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. يعني كلمة الكتاب هي الأعلق والأكثر تماسكا مع قضية الرسالة. انتبه، كلمة الكتاب هي الأكثر تعلقا بقضية الرسالة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. نعم، فهو كتاب الله إلى المسلمين، إلى آخر طائفة من الموحدين. نعم، فهو الكتاب. فإذا أراد أن يعرفه لك انتقل إلى ماذا؟ وأنت إذا في البداية إذا قلت القرآن والسنة هذا صحيح جدا أيضا، ولكن كلمة الكتاب هي الأشهر والأكثر تداولا، وهي الواردة في الأحاديث، وهي المعممة على جميع الأمم. فهمت؟ فإذا قال القرآن خلاص انتبهنا، عرفنا، فهمنا. أما المصحف فهذا من حيث كونه مصحفا، يعني أصحف بالصحائف، وضعت فيه الصحائف فهو مصحف، أصحف فهو مصحف. نعم، يعني جمعت فيه الصحف فهو مصحف، هذا اسم مفعول. لماذا سمي مصحفا؟ لأنه جمعت فيه الصحف. فنحن لا ننظر إليه من هذه الجهة الآن، وإنما ننظر إليه من حيث كونه كتابا من الله. نعم، ولو قلت القرآن والسنة وفهم من ذلك لا بأس، وإنما أعلل لك لماذا قال، أعلل لك لماذا قال الكتاب. نعم، ما سر هذا التقسيم؟ يعني ما الذي جعل الأقسام أربعة؟ وجهة هذا التقسيم وما جعله معتبرا أنه يستوفي عملية الإفادة بالنص من أولها إلى آخرها، يستوفي عملية الإفادة بالنص من أولها إلى آخرها، لأن كل نص يفيد معنى، كل نص يفيد معنى، أو كل أداء للمعنى من خلال الألفاظ فإنه يستلزم، انتبه، كل نص يفيد معنى أو كل أداء للمعنى من خلال الألفاظ فإنه يستلزم وضع الواضع أولا، يستلزم وضع الواضع، ويستلزم بعد ذلك دلالة هذا الموضوع. انتبهوا إلى ما أقول، يستلزم أن يكون هناك واضع، أن يكون هناك عملية وضع، عملية وضع، وبعد عملية الوضع يستلزم دلالة هذا الموضوع، وبعد ذلك يستلزم الاستعمال أو الأداء كيف سيؤدى، وبعد ذلك يستلزم أخيرا فهم المعنى من جهة السامع، فهم المعنى، يستلزم فهم المعنى من جهة من جهة السامع. ومن هذه المراحل تتكون الأقسام الأربعة للنص من حيث تعلق الأحكام به، أي بالنص. أنت الآن كل أداء للمعنى، كل عملية إيصال وإفادة للمعنى، ماذا تستلزم؟ تستلزم أولا أن أضع هذه اللغة التي سأتكلم بها، هذا أولا، أن يتم وضع هذه اللغة. بعد ذلك وضعت اللغة، ما هي دلالة هذه اللغة؟ ماذا تفيد هذه اللغة من حيث نفسها؟ بعد ذلك هناك كيفية للأداء، هناك كيفية للأداء. بعد ذلك هناك كيفية للتلقي، يعني هناك دراسات باعتبار الوضع، ثم يعني اعتبارات ومسائل باعتبار الوضع، ثم هناك اعتبارات أو مسائل باعتبار، هناك مسائل ودراسات باعتبار الدلالة لهذا الموضوع، الشيء الذي تم وضعه يعني من اللغة. ثم هناك بعد ذلك من حيث الأداء، هناك كيفيات من حيث الأداء، ثم هناك كيفيات من حيث السامع. تلاحظون هنا شبها بالبلاغة، تلاحظون هنا كأن عملية المراحل علم المعاني وعلم البيان كأنها بدأت تتراءى. نعم هناك شيء من هذا، هناك اعتبار بهذا، هناك اعتبار بهذا حينما يوضع الكلام، ثم ما هو دلالة هذا الكلام في نفسه، وما كيفية أداء هذا الكلام. هذا يشبه نعم الانتقال المرحلي من علم المعاني إلى علم البيان. ولهذا دراستك لعلم البلاغة تسهل عليك فهم أصول الفقه، بل هي أساس في فهم أصول الفقه، أساس في فهم أصول الفقه، جزء كبير جدا من أصول الفقه بلاغة. ولولا أنكم حتى يعني نحن عملنا في البلاغة ماذا؟ كان عملنا في البلاغة مجالس فتحنا بها الباب فقط، في ستة مجالس فتحنا بها الباب أو سبعة مجالس فتحنا بها الباب فقط. ومع ذلك هذه ستشعرون بالفرق، ستشعرون بميزتها هنا معنا، وأنكم إذا لم تكونوا قد يعني لولا أنكم فهمتموها من قبل فسيكون فهمها هنا شقا جدا. نعم. فتلخص لنا من هذه المراحل، أو تخلص لنا، خلص لنا من هذه المراحل أربعة أقسام. القسم الأول وجوه النظم، وجوه النظم، هذا يسمى وجوه النظم، وهو باعتبار وضع الواضع. قلنا القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام، وجوه النظم هذا قسم، وجوه البيان هذا قسم، وجوه الاستعمال هذا قسم، وجوه الوقوف على أحكام النظم هذا قسم. وجوه النظم هو ما تكلمنا عليه حين قلنا وضع الواضع، ووجوه البيان هو ما تكلمنا عليه حين قلنا ماذا؟ حين قلنا الدلالة، دلالة الموضوع وجوه البيان. وجوه الاستعمال، هو ما يظهر عنده أكثر علم مسائل علم البلاغة. نعم، وجوه الاستعمال الذي هو كيفية الأداء، يعني بعد الوضع وبعد الكلام في الوضع وبعد الكلام في دلالة الموضوع، كيفية استعمال هذا الموضوع. ثم القسم الرابع حينما تكلمنا على وقوف السامع على المراد، على مراد المتكلم، هذه هي وجوه القسم الرابع، وجوه الوقوف على أحكام النظم، الوضع أي وضع اللغة. نعم، أنت في أصول الفقه ربما تنسى أننا في أصول الفقه، وتظن أننا في درس من دروس اللغة أو البلاغة. نعم، قلت لكم اللغة هي الأساس في كل شيء، ولن أمل من ذلك، ولن أمل من تدريسكم اللغة، وأنا أدرسها وأنا أدرسكم اللغة، ولن أمل من الكلام فيها، ولن أمل من الكلام في الشعر، ولن أمل من حفظ الشعر، ولن أمل من حظكم على حفظ الشعر وعلى دراسة الشعر. كل الشعر بكل معانيه، ما ترضاه وما لا ترضاه، لابد أن تخالط لسانا. الله تعالى يقول باللسان العربي المبين، اللسان الذي نزل به القرآن هو اللسان الجاهلي القديم، حينما قال بلسان عربي مبين لم يكن لساننا هذا، لم يكن هذا اللسان الذي نتكلم به، بل كان اللسان الأول. لسان أين أجد هذا اللسان؟ في الشعر الجاهلي، ولهذا الشعر الجاهلي قضية كبيرة وليست سهلة. هذا اللسان الذي نزل به القرآن في الشعر الجاهلي، أبو عمرو بن العلاء، وأنا لا أمل من قول هذه الكلمة ولا ينقضي منها عجبي، أبو عمرو بن العلاء مات سنة 154 من الهجرة، وولد سنة 70 على ما أذكر، نعم ولد سنة 70 من الهجرة، 70 في القرن الأول، ها ولد سنة 70 من الهجرة، يعني أدرك الصحابة، انتبهوا، ومات 354 من الهجرة، وقيل 357 من الهجرة، المشهور أنه مات 354 من الهجرة، يعني في نصف القرن الثاني. يقول هذا الإمام أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة، وهو إمام راوية للشعر كبير، راوية للشعر كبير، وهو الذي روى عنه الأصمعي الشعر، روى عنه الأصمعي الشعر، نحن تناولناه حينما تكلمنا على، حينما شرحنا مقدمة عبد القادر البغدادي فيما يستدل به من الكلام في النحو والصرف واللغة، أليس كذلك؟ تكلمنا على أبي عمرو بن العلاء. ثم هو الإمام المقرئ صاحب القراءة، وهو إمام علم كبير. هذا الإمام ماذا يقول؟ يقول كلمة عجيبة جدا، يقول اللسان الذي نزل به القرآن، اللسان الذي نزل به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عربية أخرى غير عربيتنا هذه. هكذا يقول بالضبط، اللسان الذي نزل به القرآن وتكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكلمت به الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو عربية أخرى غير عربيتنا هذه. يتكلم كذلك وهو في القرن الأول والثاني، يتكلم كذلك وهو في آخر القرن الأول ونصف القرن الثاني، ولد سنة 70 من الهجرة ومات 354 من الهجرة، يعني كان شابا شيخا كبيرا وهو في القرن الأول، وكان كبيرا مسنا إماما علما وهو في القرن الثاني، في أول القرن الثاني، في النصف الأول من القرن الثاني. هذا أبو عمرو بن العلاء يقول اللسان الذي انقطع الصوت، انقطع الصوت، هذا الإمام الكبير يقول اللسان الذي نزل به القرآن وتكلمت به الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عربية أخرى غير عربيتنا هذه. فماذا نقول نحن؟ فشعرك الجاهلي، شعرك الجاهلي هو طريقك إلى فهم القرآن، طريقك إلى فهم القرآن وفهم أساليب العرب القديمة القديمة، ولذلك لابد أن تركز على القديم. هذا هذا هو ماذا؟ طريقك لفهم القرآن. سترى أننا في أصول الفقه نتكلم في اللغة، كلامنا في اللغة في أصول الفقه، ربما تشعر وربما لا تشعر، يعني ربما تستطيع أن تحدد أبوابا معينة وربما لا تستطيع، ربما تجد نفسك يعني تستعملها وأنت لا تدري، كما يقولون كالشوك في السمك، يعني تدخل اللغة معك كالشوك في لحم السمك، لا تدري أين موجود الشوك الرفيع، هذا موجود في كل قطعة، في كل خلية، أو في كل جزء من السمك، ولكنه لا تستطيع أن تحدد بالضبط أماكن وتقاسيم، لكنه متداخل، أو كالأعصاب في البدن، تدخل اللغة كالأعصاب في البدن، الإنسان جسمه مليء بالأعصاب، مليء بالخلايا العصبية، لكن لا تستطيع أن ترسم خريطة لهذه الأعصاب، أن تحدد المكان، هو يمشي في جسمك كله، هذه الخلايا العصبية، هذه الخريطة العصبية المتصلة بالمخ في النهاية، المتصلة بالعقل، هذه كل بالدماغ، كلها في النهاية تتصل أو تصب في هذه القطعة الدهنية في الدماغ في الرأس، هي تنتشر في جسدك تتشعب تشعبا معقدا. هكذا اللغة في كل العلوم، هي الأصل، هي الأصل. تخيل لو أن شخصا أوروبيا يعني أو غير عربي الآن ويريد أن يدرس يدخل جامعة الأزهر يدرس، ماذا سيفعل؟ سيدرس اللغة العربية لأن الكتب كلها سيقرأها، أيا كانت الكتب في أي شيء حتى لو في الحساب سيقرأها باللغة العربية. إذن ينبغي أن يدرس اللغة العربية. هكذا اللغة، من أراد العلوم الشرعية والعربية أو العلوم الشرعية فليعلم أنها اللغة الشرط، هي شرط حتى تدرس أي لغة، أي كتاب، أي مادة، أي علم، حتى تدرس أي علم لا بد من اللغة العربية، لا بد. وبقدر قوتك في اللغة العربية تكون قوتك في العلوم، كما قال الشاطبي، والشاطبي لا يهدي ولا يقول كلاما وعظيا هنا، الشاطبي دقيق ويعرف ما يقول، هو أصولي عالم كبير يعرف ما يقول. يقول المجتهد في اللغة مجتهد في الفقه، يعني شرط الاجتهاد، هذا ما يريد أن يقوله، شرط الاجتهاد في الفقه أن تكون مجتهدا في اللغة. يقول المجتهد في الفقه مجتهد في اللغة، والمتوسط في الفقه متوسط في اللغة، والمبتدئ في الفقه مبتدئ في اللغة. طب والذي لا يفهم شيئا مطلقا من اللغة، لا مبتدئ في الفقه ولا متوسط ولا مجتهد ولا أي شيء، ولا أي شيء. قلت لكم من قبل لابد أن تكونوا مقتنعين بهذا تماما، وأننا لا نضيع الوقت في اللغة. العمل في اللغة ليس تضيعا للوقت، هي فهم الكتب. أنت الآن تفهم كل الكتب وأنت تدرس اللغة، تفهم القدر المشترك الكبير بينها جميعا. أكثر تميز العلوم، أكثر تميز العلوم الشرعية، أكثر تميزها هو تميز بالشكل أكثر من الأدوات والمضمون. افهم هذا جيدا. ما الفرق بين التفسير وبين الفقه؟ السؤال هنا، ما الفرق بين التفسير وبين الفقه؟ التفسير تستعمل فيه اللغة لتفسير نص قرآني، يعني النص من حيث كونه قرآنا. والفقه تفسر فيه القرآن وتفسر فيه الأحاديث من حيث كونها ماذا؟ أحاديث في الفقه، لكن القواعد والأدوات هي التي تفسر فيها أحاديث في المواعظ، التي تفسر بها أحاديث في التزكية وتطهير النفس، التي تفسر بها الأحاديث في العقائد، فهمتم؟ التي تفسر بها قصيدة في الخمر، نفس القواعد التي تفسر بها قصيدة في الخمر. فالذي ميز هذه العلوم اتجاهها أكثر من ماذا؟ من مادتها. التوجه أكثر من المادة، مادتها من حيث اللغة تكاد تكون واحدة. الذي ميزها هو الاتجاه، يعني المعلومات والمسائل في هذه المادة تتجه إلى ماذا؟ إذا كانت تتجه إلى الأحكام العملية التطبيقية، الأحكام التكليفية العملية، فهذا إذن الفقه. تتجه إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى المعجز المنزل المتعبد بتلاوته، فهذا التفسير. فهمتم؟ هذا الأمر واضح؟ فأنت حينما تدرس اللغة أنت تدرس شطرا عظيما من التفسير وشطرا عظيما من الفقه. في الحقيقة تدرس جزءا عظيما جدا من التفسير وجزءا عظيما جدا من الفقه. أنت توفر على نفسك الوقت بعد ذلك في كل هذه العلوم. بعد أن نقطع شوطا في عدد من القصائد، جرب أن تقرأ في كتاب من كتب الفقه وأصول الفقه، جرب، وحاول أن تتذكر حينما قرأت في هذه الكتب قديما ماذا كان حالك، كيف كان حالك، جرب. لذلك لن نكف أبدا إن شاء الله تعالى عن قراءة القصائد وشرح. هذا منهج حياة، دراسة القصائد وحفظ القصائد بالأخص القصائد الجاهلية، لن نكف عن هذا أبدا إن شاء الله. ولابد أن تكونوا حافظين وفاهمين لأمهات الشعر الجاهلي، لعيون لرؤوس الشعر الجاهلي، على رأسه المعلقات، بعد ذلك عندكم المختارات الشعرية، بعد المعلقات عندكم المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب لأبيزيد القرشي، وعندكم مختارات أشعار العرب أو مختارات الشعراء العرب، هذا لي هذا لي ابن الشجري، وعندكم ديوان الحماسة، عندكم المفضليات والأصمعيات، وعندكم جمهرة أشعار العرب ومختارات أشعار العرب وديوان الحماسة. هذه أمهات الشعر القديم، هذه أمهات الشعر القديم. بعد ذلك هناك كل شاعر له ديوانه، كل شاعر له ديوانه الكامل، يعني شعره أو الكتاب الذي سعي فيه، سعي من خلاله أن يجمع كل شعر هذا الشاعر، نعم، أو ما وصل إلينا من شعر هذا الشاعر، نعم. تقول إذن عندنا أربعة أقسام. القسم الأول، أنا أريد أن أوضح لك كيفية أو كيف سار الكتاب، كيف سار الكتاب. القسم الأول وجوه النظم، القسم الأول في وجوه النظم، وهذا باعتبار وضع الواضع كما قلنا، يعني حين وضعت النصوص، يعني من حيث الصيغة واللغة، فالصيغة هي الصورة واللغة هي المادة، الصيغة هي الصورة واللغة هي المادة. هل وضع ليكون خاصا أو ليكون عاما أو ليكون مشتركا أو ليكون مؤولا وهكذا، هذا من حيث الوضع، من حيث الوضع. القسم الثاني، سندرس القرآن من حيث وجوه البيان، سندرس القرآن من حيث وجوه البيان، وهذا باعتبار الدلالة، يعني دلالة النص الموضوع على المعاني، هل هي دلالة واضحة أم هي دلالة خفية لحكمة وهكذا. القسم الثالث، وجوه الاستعمال، يعني سندرس الكتاب القرآن يعني بعد الوضع وبعد دراسة دلالة الموضوع على المعاني، ندرس كيف يستعمل هذا الموضوع، هل الاستعمال كان على سبيل الحقيقة أو كان على سبيل المجاز وهكذا. القسم الرابع، في وجوه الوقوف على أحكام النظم، كيف يقف السامع على أحكام النظم، نعم، كيف يقف السامع على مراد المتكلم، هل هي بعبارة النص بإشارة النص، هذه أقسام وهكذا، نعم. كل قسم من هذه الأقسام فيه أربعة وجوه، كل قسم من هذه الأقسام فيه أربعة وجوه. والقسم الثاني، الوجوه الأربعة التي فيه تقابلها أربعة أخرى، ففيه ثمانية وجوه، أربعة تقابل أربعة، أربعة وجوه تقابل أربعة وجوه. إذن تكون هذه الوجوه في مجموعها كم؟ أسألكم، تكون كم؟ لا، المجموع، مجموع الأقسام، أقسام الكتاب، مجموع أقسام الكتاب. لا، ليس كذلك. قلت هناك أربعة أقسام، كل قسم أربعة، أربعة وجوه، ما عدا القسم الثاني ثمانية وجوه. إذن كم؟ نعم، عشرون، عشرون، نعم. الثمانية مع الأربعة دخلت، فبعضهم قال 32 وجه، وبعضهم قال 16 وجه، وستة عشر وجه بغير اعتبار الوجوه المقابلة في القسم الثاني الذي هو وجوه البيان. هذه الوجوه العشرون هي جل مادة أصول الفقه. سندرس من الكتاب 20 وجها في أربعة أقسام، القسم الثاني من ثمانية أوجه، لأن الوجوه الأربعة في داخله تقابلها أربعة أخرى. ومهما طال الكلام في جزء من هذه أو في وجه من هذه الوجوه، مهما طال الكلام والتفصيل فيه، فإياك أن تنفلت من ذهنك هذه الخارطة أو هذا الخيط أبدا، دائما استحضر لتضع كل شيء في مكانه. لماذا؟ لأن الأحجام متفاوتة، انتبه، لأن الأحجام متفاوتة، الكميات، حجم الباب، كمية الباب متفاوتة، ربما تجد بابا يطول جدا وباب آخر في مقابله أو يكون نظيرا له يقصر جدا، فأنت تظن كأنه بحث هكذا مزين به، كأنه شيء تابع، لا هو مستقل مثله، ولكن الآخر هو الذي طال، الآخر الأول هو الذي طال. ها؟ أنت الآن تدرس الكتاب، الكتاب أول دليل من الأدلة، عندك الكتاب، انظر عندك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الكتاب تدرسه من حيث من حيث ماذا؟ تدرس فيه أقساما أربعة، وكل قسم في داخله أربعة أوجه، والقسم الثاني الأربعة التي فيه تقابلها أربعة أخرى، فهذه عشرون وجها. هذه عشرون وجها، نعم. وأنت لازلت في داخل الكتاب تدرس الكتاب، ولكن هذه المباحث أو الأقسام الأربعة، انتبه، هذه البحوث هي بحوث لنصوص الكتاب والسنة جميعا، فهي دراسة للسنة كذلك، انتبه، ولكننا تناولناها في دراسة الكتاب لأننا في معرض دراسة الأدلة الإجمالية، أو نحن في صدد دراسة، يعني هو أول ما قابلنا من الأدلة الإجمالية كان الكتاب، هذا هو، لأن أول ما قابلنا من الأدلة الإجمالية كان ماذا؟ كان الكتاب، فتناولناها فيها، استوفيناها في دراسة الكتاب، ولكنها كذلك دراسة لنصوص السنة كذلك، هذه الأقسام الأربعة تصدق على السنة وعلى كما تصدق على الكتاب، نعم. إذن هي بحوث للقرآن والسنة جميعا، لأن السنة نصوص عربية تحمل الدلالة على الأحكام، فهي بهذا القدر تشترك مع القرآن، نعم. لذلك فلا تعجب حين تجد أن البحوث، بحوث السنة اقتصرت على ما يتعلق بإسنادها وثبوتها وما يستدل به من مراتب الثبوت، ولا تجد ما يتعلق بذات النصوص من حيث تعلق الأحكام بها. عندما نأتي على دراسة السنة ستتعجب، هذا هو كل السنة في أصول الفقه، الكلام على الحديث المرسل والأسانيد وما إلى ذلك يكاد أن يكون في مصطلح الحديث، لا، لأنه هذه الأبواب قد درست تحت مباحث القرآن، هذه الأبواب قد درست تحت الكتاب، تحت الدليل الأول، فاستوفيناها تحت الكتاب فقط، لأن الكتاب هو أول ما قابلنا من هذه الأدلة الإجمالية كما قلت، نعم. فبحوثه من حيث تعلق الأحكام بالنصوص، نصوصه من حيث تعلق الأحكام بالنصوص هي بحوث للسنة أيضا، هي بحوث للسنة، هي نفسها بحوث السنة، نعم. قال الأول في وجوه النظر، يعني القسم الأول يأتي في وجوه النظر، القسم الأول يكون معنا في وجوه النظر. قال وهو الخاص، انتبه، نحن قلنا هناك وجوه، هذه الوجوه أربعة وجوه، قوله وهو الخاص، حينما قال قوله الأول في وجوه النظم كما قلت، يعني القسم الأول يأتي معنا في وجوه النظم، أي طرق النظم، أي اعتبارات النظم. قوله وهو الخاص، أي هو الخاص والعام والمشترك والمؤول، هذا هو، هذه الوجوه الأربعة، إياك أن تنفلت منك هذه الخارطة، هذه وجوه أربعة، الخاص، ما هي وجوه النظم أربعة؟ الخاص والعام والمشترك والمؤول، الخاص والعام والمشترك والمؤول، ولكنه ذكر الخاص ثم شرحه وبين تفصيله، ثم قال بعد طول كلام والعام، ثم قال والمشترك، ثم والمؤول، فطال العطف أو طال ما بين المعطوف والمعطوف عليه، فهمت؟ فلازم أن أنبهكم هنا، طالما بين المعطوف والمعطوف عليه، نعم. وكأنه قال بالضبط الأول في وجوه النظم وهو الخاص والعام والمشترك والمؤول، فانتبه يعني الكلام على الخاص طويل يقطع الذهن عن العطف. الذهن إذا انقطع، إذا طال الكلام ربما انقطع الذهن عن الحكم القديم، الحكم الأول وهو العطف، ولذلك يقع اللحن بعد طول الكلام، يقع اللحن بعد طول الكلام. ولهذا استحب في أدب النثر ألا تطيل الكلام، ألا تطيل الجملة، لأن الكلام إذا طال ربما نسي المتكلم الإعراب الأول الذي يرتبط أو له تأثير في الإعراب الثاني، أو نسي العامل، ربما كان العامل في الأول ثم طال الكلام وجاء المعمول بعد كلام طويل بعد سطرين مثلا. هذا معيب في النثر، هذا معيب في النثر. لماذا؟ لأنه يقطع الذهن. فأنا أنبهكم هنا، الكلام على الخاص يطول فربما تنسى، لأنه تحت الخاص سيبين، سيعرف ما هو الخاص. ماذا سيفعل تحت الخاص؟ سيعرف ما هو الخاص، ها، وسيعرف وسيبين حكمه. يقول لما لم يذكرهم إجمالا ثم يفصل؟ لأن هذا المتن مختصر جدا، فهو أراد أن يختصر. أتعرف مختصر كتاب المنار الأصل أسهل، المنار الذي هو الأصل الذي هو أكبر في الحجم أسهل. ليس شرطا أبدا، ليس شرطا أبدا أن الكتاب الأطول يكون هو الأصعب، لا، بل الأكثر والمعهود أن الكتاب الأطول يكون هو الأيسر. وإنما الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. لذلك المختصرات ليست سهلة. البعض يظن أن المختصر يعني يختصر، لا، هو لم يحذف لك المعلومة، هو ضغط لك المعلومة. المختصر لم يحذف لك المعلومة، ها، وإنما ضغط لك المعلومة في الغالب، وإلا قد يحذف، لكن معلومات لا تكون رئيسية، لا يحذف من الأركان، لا يحذف من الأركان، من أركان المادة. يعني لا يختصر لك كتابا في الفقه فيحذف أبواب الفقه، لا، فيحذف التفاصيل، يحذف الأدلة، يحذف القيود وهذه الأشياء ويتركها للشارح، لكنه يختصر لك لتحفظه. فأنت إذا رجعت إلى متن المنار نفسه ستجد أنه أسهل من، تخيل، ستجد أن متن المنار أسهل من مختصر المنار، متخيل؟ هذا واقع، لأن كلامك صحيح. يقول لما لم يذكرها إجمالا ثم يفصل، ها، وهذا صحيح، سيكون أيسر، لكن المتن سيطول، سيكون أقرب إلى الشرح. انظر، يذكرها أولا ثم يفصل بعد ذلك، هذا أقرب إلى كتاب وليس متن. لكن المتن وهو الخاص وهو كذا وكذا وكذا، ثم والعام وكذا وكذا وكذا، والمشترك وهو كذا وكذا، والمؤول وهكذا. نعم. فأنت ترى بعد الخاص الكلام على تعريف الخاص، والكلام على حكم الخاص وهو أنه يتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان، ثم يقول لك ومنه الأمر، ويشرح لك في الأمر، وفي تحت الأمر يتناول قضية الأمر، هل هو مسألة التأقيت من عدم التأقيت، مسألة المضيق والموسع، مسألة هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، ها، مسألة الأداء والقضاء، وتحت النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وكذا وكذا. كل هذه مسائل تحت الأمر وتحت النهي، والأمر والنهي تحت باب الخاص، والخاص تحت وجوه النظم، ووجوه النظم الخاص والعام والمشترك والمؤول. لابد أن تكون الخريطة حاضرة في ذهنك لتفهم. اصنع خريطة عندك، اصنع خريطة عندك، اكتب هكذا أربعة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأخرج من الكتاب أربعة فروع، وقل وجوه النظم، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الوقوف على المراد. وتحت الأول قل في وجوه النظم، قل العام والخاص والمشترك والمؤول وهكذا، وأخرج أربعة من الوجوه من القسم الثاني وأربعة من القسم وهكذا. وكلما استطعت أن تضع تحت كل واحد خارطته أو تسريعه وأبوابه، افعل ذلك. المهم، وبعد ذلك تعال إلى السنة، اعلم أن وضع إشارة هكذا أن ما شرح في القسم الأول في الكتاب هو متضمن هنا، وهذه الأبواب التي ستتحدث عنها الآن أو سترسمها هذه أبواب زائدة في السنة، خاصة بالسنة زائدة. ثم تعالى إلى القياس، ثم تعالى إلى الإجماع، الإجماع أولا ثم القياس وهكذا، ثم تجد في النهاية مسائل متفرقة. الكتاب يذيل، المؤلف يذيل بمسائل متفرقة هكذا تشمل كل الأبواب، يعني في الفقه عموما أو في أصول الفقه عموما. وهكذا الكتاب يحاط بين عينيك. في الأول ستجد صعوبة، أعرف ذلك. في الأول كل كتاب هكذا، كل علم هكذا، لكن هكذا بالتقسيم والترتيب وبالمراس وبالقراءة مرات سترى العلم قد أحيط به بين عينيك في هذا المستوى، تكون بعدها مؤهلا للانتقال إلى المستوى الثاني. تذكر بعدها ماذا كنت في أصول الفقه، وكيف كنت تراه لغزا وتتمنى لو أن تفهمه أو تفهم شيئا منه، ستعلم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم، وستقول رب زدني علما، لأن العلم شرف في الحقيقة. العلم شرف، هذا لا ينكر، العلم شرف. قال الأول في وجوه النظم وهو الخاص، قال وهو ما وضع لمعنى، وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا، وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. هذا شروع منه في تفصيل أول وجه من وجوه القسم الأول. فالقسم الأول هو وجوه النظم، وأول وجه من هذه الوجوه هو الخاص، فلا تذهل عن خارطة الأبواب. قال ما وضع لمعنى، قال ما وضع لمعنى، أول شيء يقابلنا الوضع. إذن نحن نتحدث عن دلالة وضعية وليس الدلالة عقلية، مثلا كأن تسمع صوتا من وراء جدار فتستدل بذلك على وجود صاحب هذا الصوت، فهذه دلالة ولكنها دلالة عقلية، هذه دلالة عقلية. نعم. والذي نحن بصدده هو الدلالة اللغوية، الدلالة اللغوية. نعم. والذي يراد بما، يعني ما وضع لمعنى، هو اللفظ، أي اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى. وبكونه الذي يراد بكونه موضوعا لمعنى يراد به إخراج اللفظ المهمل، يعني خرج بكونه موضوعا لمعنى اللفظ المهمل، أي الذي ماذا، أي الذي لا نقف منه على معنى معين، لفظ إذ لم يوضع لمعنى أصلا، هو لفظ لأنه حرف وصوت، هو مجرد أصوات وحروف، هو مجرد أصوات وحروف، فهو مهمل. فقوله ما وضع لمعنى، أي لفظ وضع لمعنى، اللفظ الذي وضع لمعنى، ماذا يراد به هنا؟ يراد به اللفظ الذي ماذا يخرج به، معذرة، ماذا يخرج به؟ يخرج به اللفظ المهمل الذي هو أصوات وحروف ولا يدل على معنى. نعم. قال معلوم، الذي وضع لمعنى معلوم، هذا خرج به اللفظ المجمل لأن معناه غير معلوم للسامع، فلا بد أن يكون المعنى معلوما. قوله على الانفراد، أي بالنظر إلى كونه صادقا على واحد من حيث هو واحد، يعني بقطع النظر عن هل تتعدد هذه الأفراد في الحقيقة أو لا. فقولنا مثلا شمس، فهذا كلمة شمس هذا لفظ خاص، لماذا؟ لأنه يطلق على هذا النجم المعروف الذي ندور حوله الآن بقطع النظر هل توجد شموس أخرى أو لا. فلفظ الشمس موضوع لكل ما هذا شكله، أو موضوع لهذه الهيئة، هل توجد شموس أخرى أو لا توجد شموس أخرى بقطع النظر عن ذلك. فلفظ الشمس قد لا يصدق على غير هذا النجم، وقد يصدق على غيره، ولكنه خاص على كل حال، سواء وجدت شموسا أو لم تجد، سواء وجدت شموس أو لم توجد. نعم. وكذلك قولنا مسلم هذا لفظ خاص، لماذا؟ لأنه يصدق على من شهد بأركان الإيمان ولم يأتي بما ينقض ذلك، المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المسلم. طبعا بقى آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، ثم لم يفعل ماذا؟ لم يفعل ما يناقض ذلك، ما يناقض أصل الإيمان. نعم، هذا هو المسلم، هذا معنى خاص واضح. فسواء تحققت هذه الصفة أو هذا المعنى في عدد من الناس أو تحقق في شخص واحد، فهذا ليس معتبرا. المهم أنه على الانفراد، يعني بالنظر إلى كونه صادقا على واحد من حيث هو واحد. نعم، بغض النظر هل تتعدد الأفراد في الحقيقة أو لا، المهم المعنى واضح خاص، المسلم يطلق على كذا، قد يتعدد المسلمون قد لا يتعددون. نعم، ذكر بعض الشراح أن ترك هذا أولى، ترك هذا التقييد أولى بالاختصار. يعني لماذا؟ لأن قوله ما وضع لمعنى يدل عليه، أو يقال ما وضع لمعنى واحد كما هو نص الأصل في مختلف في المنار، في نفس كتاب المنار. نعم، ما وضع لمعنى واحد، لأنه لا حاجة إلى قوله هنا على الانفراد لأنه مفهوم، وذكروا أنه لا حاجة لقوله كذلك معلوم لأن ما وضع ويحدث به الخطاب يكون معلوما. يعني فلنفترض أنك الآن تضع معنى، أنت تضعه ليكون معلوما لتتحدث به، فأنت تعلمه به ليكون متحدثا به مفهوما. نعم، فقالوا لا داعي لهذه القيود، وهذه يكفي أن نقول ما وضع لمعنى واحد فقط، فنفهم مما وضع أنه يكون معلوما، ونفهم من واحد أنه على الانفراد بقطع النظر عن الأفراد الذين تصدق عليهم هذه الصفة أو يصدق عليهم هذا المعنى. نعم، فهذا كله مفهوم من قولنا ما وضع لمعنى واحد. لذلك بالفعل لفظ المنار هنا أيسر وأجود. نعم، ثم هذا المعنى قال جنسا أو نوعا أو عينا، يعني هذا المعنى الواحد المعلوم قد يراد به الجنس كإنسان، هذا المعنى الواحد المعلوم قد يراد به الجنس كإنسان، فهو جنس يطلق على الحيوان الناطق، ولكنه في النهاية لا يخرج عن كونه معنى واحدا معلوما. وهذا المعنى الواحد المعلوم قد يراد به النوع كرجل، هذا الخاص قد يراد به النوع كرجل، فهو نوع من جنس الإنسان، يعني هو تفصيل تحت الجنس، هو أقل من الجنس، هو شيء من الجنس. عندنا جنس ونوع، جنس ثم نوع، فهذا نوع من جنس الإنسان، وهو يطلق على كل ذكر تجاوز حد الصغر. كلمة رجل يطلق على كل ذكر تجاوز ماذا؟ تجاوز حد الصغر، وهو مع ذلك معنى واحد معلوم. وهذا المعنى الواحد المعلوم الذي هو الخاص يعني قد يكون عينا كزيد، فإنه ذات مشخصة، لا يراد به إلا هذا بعينه، وهو معنى واحد معلوم. وهذا هو قول المؤلف جنسا أو نوعا، أو المختصر جنسا أو نوعا أو عينا، جنسا أو نوعا أو عينا، يعني سواء كان هذا المعنى الواحد المعلوم جنسا، أو كان هذا المعنى الواحد المعلوم نوعا، أو كان هذا المعنى الواحد المعلوم عينا، كل هذا من الخاص، كل هذا من الخاص. والسؤال هنا ما الذي يفيد الفقهاء من هذا التقسيم الخاص؟ السؤال هنا ما الذي يفيد الفقهاء من هذا التقسيم؟ وأذكركم الخاص من وجوه النظم، الخاص من وجوه النظم، ووجوه النظم هي القسم الأول في دراسة الكتاب القرآن والسنة كذلك، والسنة ها هي القسم الأول من دراسة الكتاب والسنة. نعم، والقسم الثاني في وجوه البيان، والثالث في وجوه الاستعمال، والرابع في وجوه الوقوف على المعنى، الوقوف على مراد المتكلم. نعم، فهذا الخاص الذي هو الوجه الأول من وجوه النظم التي هي القسم الأول، وجوه النظم التي هي القسم الأول من أقسام الكتاب والسنة، نعم، هذا الخاص ما الذي يفيد الفقهاء من تقسيمه بهذا الشكل؟ يجعلون مثلا الإنسان جنسا مع كونه يشتمل على كثيرين من الأفراد الذين كل واحد فيهم هو خاص باعتبار عينه، لماذا احتاج الفقهاء إلى الخاص الذي يأتي جنسا ونوعا؟ أجاب الأصوليون عن ذلك بأن مقصود الفقهاء هو معرفة الأحكام لا معرفة حقائق الأشخاص وماهيات الأشخاص، وهذا يدعوهم إلى اعتبار الأفراد الكثيرين المتفاوتين في الأحكام جنسا خاصة. كذلك يعتبرون النوع يعتبرونه كذلك خاصا، أو يعتبرون الخاص النوعي أو النوع الخاص. فالرجال الرجال نوع خاص، والنساء نوع خاص، فهو خاص، هو نوع خاص. لماذا؟ لأنه يحوي أفرادا متفقين في الأحكام، يعني هم تكلموا على الجنس الذي يحوي أنواعا. لماذا؟ لأنه تحته يتفاوتون في الأحكام، أحكام الرجال تتفاوت عن أحكام النساء. وبعد ذلك تكلموا في النوع، لماذا؟ لأنه يحوي أفرادا متفقين في الأحكام، متفقين في الأحكام، فأحكام الرجال تتفق أي من حيث الأصل في كونهم مكلفين وفي كونهم ذكورا، في كونهم مكلفين وفي كونهم ذكورا. حتى لو وقع اختلاف عارض كحال المجنون مثلا، شخص لا مجنون ليلى، طبعا كلكم ذهب عقله إلى المجنون، روابط ذهنية، أليس كذلك؟ لأننا خرجنا للتو من شرح المؤنسة نعم، مؤنسة مجنون ليلى، فلا أقصد المجنون مجنون ليلى، المجنون الذي يذكر في الأهلية وفي علم أصول الفقه وفي علم الفقه، المجنون فاقد العقل. نعم لابد أن يخطر، خطر ببالي أنا وأنا الذي أتكلم في أصول الفقه الآن، على أخوكم يقول خطر، نعم خطر ببالي أنا وأنا أتكلم، وأنا الذي أتكلم في أصول الفقه وليس أسمع، فهذا يكون أدعى إلى أن لا يخطر ببالي، ولكنه خطر ببالي. هذه روابط ذهنية، هذا يدل على شدة التأثر والحضور بهذا الشخص. نعم، يعني من كثرة ما درسنا وتأملنا في قصيدته المؤنسة. نعم طيب، أقول حتى لو وقع اختلاف عارض كحال من جن، كحال من جن، فهذا اختلاف عارض، والأصل أن أحكام الرجال تتفق. نعم ثم قال وحكمه تناول المخصوص قطعا، قال وحكمه تناول المخصوص قطعا بلا احتمال بيان. معنى حكمه يعني ما يترتب على الخاص من حيث كونه خاصا. أنا الآن لماذا أدرس التقسيم هذا؟ انتبه، لماذا أدرس هذا التقسيم؟ أدرس هذا التقسيم لأجل الوقوف على أحكام. لماذا أقسم؟ لماذا أجعل قسما هو وجوه النظم، ثم أجعل تحت وجوه النظم تقسيما آخر هو الخاص والعام والمشترك والمؤول؟ لابد من وجود أحكام تبنى على ذلك. ولو أنني قسمت، وكلمتكم في هذا من قبل حينما كنا ندرس النحو أو الصرف، نعم، لو أنني قسمت الشيء من غير اختلاف أحكام تنبني، أو من غير اختلاف أحكام ينبني هذا الاختلاف على هذا التقسيم، فهذا لغو، هذا التقسيم لغو، سفه، لا قيمة له. لماذا أفعله؟ لماذا أقسم ما لا يبنى اختلاف في الأحكام على تقسيمه؟ أنت تفهم هكذا حينما يقال لك، حتى في أي دراسة، في دراستك حينما قال لك وهذا على أربعة أقسام، لابد أن تفهم أن لكل قسم ما يخصه من الأحكام في كل شيء، في كل العلوم، لا يقسم إلا للاختلاف، لا يقسم إلا الاختلاف في التصور، الاختلاف في الحكم عليه، الاختلاف في الكلام عليه، لا بد من وجود اختلاف يبنى على هذا التقسيم، لا بد من وجود اختلاف يبنى على هذا التقسيم. لا يمكن أبدا أن تقسم بدون حكم يبنى. هذا خاص من حيث كونه خاصا، ما حكمه؟ ما الذي أستفيده منه في الشرع أو في الفقه؟ حكمه أن ما يترتب عليه من حيث كونه خاصا يكون أي هذا المدلول، يعني تناوله، هذا ما دل عليه هذا المخصوص، هو يقول وحكمه تناول المخصوص قطعا بلا احتمال بيان. فما يترتب على الخاص من حيث كونه خاصا، يعني ما نستفيده نحن في دراستنا لأصول الفقه من كون هذا اللفظ خاصا المراد هو أن يكون أو ما الذي نستفيده؟ ما الذي نستفيده؟ نستفيد أنه يدل على مدلوله دلالة قطعية، يعني تقطع أي احتمال آخر، تقطع أي معنى آخر يراد، هذا هو. فالمراد من حكمه أن نعرف ما يترتب عليه في الفقه، أن نعرف ما يترتب عليه في الفقه، وأن نفهم النص من خلاله، بحيث نفهم ما الذي نأخذه من هذا النص، ما الذي نستفيده، ما حكمه عليه. نعم. والمراد من المخصوص هنا المدلول كما قلت، يعني ما يدل عليه اللفظ الخاص، أي المعنى الذي نفهمه من هذا اللفظ، من حيث كونه ماذا؟ من حيث كونه خاصا، ما نفهمه من هذا اللفظ من حيث كونه خاصا. نعم. فيقول: وحكمه تناول المخصوص قطعا بلا احتمال بيان. قوله قطعا بلا احتمال بيان يعني أن يتناول المدلول تناولا قاطعا لإرادة غيره، أن يتناول المدلول تناولا قاطعا لإرادة غيره، ولهذا قال بلا احتمال بيان. فبلا احتمال بيان هي في معنى قاطعا، قوله بلا احتمال بيان هي في معنى قاطعا، يعني ينفي في معنى قطعا، ينفي أي احتمال للبيان. نعم. والمقصود هنا بيان التفسير، انتبه، ينص الشراح وينبه الشراح على هذا، أن المقصود هنا هو بيان التفسير، أي إن الخاص على درجة من البيان والوضوح أنه لا يحتمل البيان. حينما أقول لك يا زيد تعال، زيد هذا لا يحتمل البيان، هو البيان بنفسه، هو البيان بنفسه. نعم، هو نفسه البيان، فلا مجال فيه للبيان إلا أن تثبت الثابت بنفسه، وهذا واضح الفساد، وإما أن تزيل الزائل بنفسه، وهذا كذلك واضح الفساد. فالمراد من البيان المنفي هنا هو بيان التفسير، لأنه محتمل لبيان التغيير. انتبه، الخاص محتمل لبيان التغيير، حين تدل القرينة على أن المراد من هذا المعنى الخاص أو اللفظ الخاص معنى آخر، معنى آخر مجازي، أن يكون المراد معنى آخر مجازيا، معنى آخر مجازيا. نعم. فهنا نحن لا نفسر اللفظ الأول بل غيرناه، فانتبه إلى الفرق. فحينما نقول مثلا رأيت أسدا على المنبر، رأيت أسدا على المنبر، القرينة هنا، أنت درست البلاغة وتفهم الآن هذا الكلام، لا لن أشرح. القرينة هنا تدلنا، أين القرينة؟ قوله على المنبر، هذه قرينة. وهذه القرينة لفظية أم حالية؟ هذه القرينة لفظية أم حالية؟ هذا في البلاغة الآن. هذه القرينة لفظية أم حالية؟ لفظية. نعم. فهو يقول هنا رأيت أسدا على المنبر، القرينة هنا تدلنا على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان المعروف، وهذا بيان. نعم، لكنه بيان تغيير لا بيان تفسير، بأنه الرجل الشجاع بحيث يكون لفظ الأسد يعني الرجل الشجاع، لا، بل غيرنا المعنى أصلا. انقطع الصوت. لأين سمعته؟ نعم، القرينة هنا تدلنا على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان المعروف، وهذا كما قلت، نعم، هو بيان، ولكنه بيان تغيير لا بيان تفسير. هو بيان تغيير لا بيان تفسير. فنحن هنا لم نفسر لفظ الأسد بأنه الرجل الشجاع فيكون لفظ الأسد يعني الرجل الشجاع، لا لم يحدث ذلك، وإنما غيرنا المعنى أصلا وانتقلنا إلى معنى جديد، فهذا بيان تغيير لا بيان تفسير. فالمراد من البيان المنفي هنا هو بيان التفسير. نعم. طب لماذا؟ لماذا الخاص لا يحتمل البيان؟ لأن اللفظ حتى يحتمل التفسير لابد أن نرجع معذرة. كنت أقول لماذا كان الخاص لا يحتمل تفسير البيان؟ لماذا كان الخاص لا يحتمل بيان التفسير؟ لماذا كان الخاص لا يحتمل بيان التفسير؟ أقول لأن اللفظ حتى يحتمل التفسير، يعني يحتمل أن يفسر، لابد أن يكون مجملا أو أن يكون مشكلا. لابد أن يكون مجمل أو يكون مجمل، يعني لا يفهم ما وراءه، لا يفهم ما وراءه، لا يوجد تفصيل، لا يوجد تفسير لما وراءه حتى وإن كان معناه معروفا. فرق بين الإجمال والإشكال. أما الإشكال فهو أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى ولا نفهم هذا المعنى، لا نفهم هذا المعنى. أما الخاص فهو بنفسه بين، فليس مجملا وليس مشكلا، يعني لا تجد وراءه معاني، هو معنى واحد، هو يدل على معنى واحد، وهذا المعنى الواحد، هذا المعنى الواحد معروف بنفسه هكذا معنى واحد، وليس وراءه معاني لابد من أن تفصل. واللفظ المشكل الذي يدل على عدة معان لا نعرف أيها المراد، فهذا أيضا يحتاج إلى تفسير، والأول يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان. واللفظ الخاص ليس مجملا وليس مشكلا، فلذلك لا يحتمل بيان التفسير، لا يحتمل بيان التفسير. نعم. إذن نحن هنا نستفيد أصلا من أصول الفقه، نستفيد أصلا من أصول الفقه، وهو أن الخاص يحتمل، لا يحتمل البيان، وهو أن الخاص، انتبهوا الآن، نحن تعلمنا أصلا من أصول الفقه، وهو أن ما هو هذا الأصل؟ الخاص لا يحتمل البيان، وهذا لابد أن يظهر له أثر في الفقه. من هذه الآثار في الفقه أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن النية لا تجب في الوضوء، النية لا تجب في الوضوء. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالغسل له معنى واحد مفهوم، هو الإسالة، الإسالة، ولا يحتمل البيان، يعني لا يقال فيه إن السنة تبينه وتبين أن النية جزء منه. هل الغسل يحتمل بيان، يحتمل بيان أن النية جزء منه؟ أسألكم، هل الغسل يحتمل ذلك؟ الغسل الذي هو الإسالة يحتمل ذلك، يعني أن يأتي الماء على الجزء، على الشيء المغسول، وينزل ويقطر، يقطر منه، هل هذا يحتمل أن يكون منه النية فنبينه بالسنة؟ لا، لا يحتمل. خلاص، فلذلك لا يقال، لا يقال إن السنة تبينه وتبين أن النية جزء منه، فمجرد وقوع الغسل هو المطلوب وليس منه النية، مجرد وقوع الغسل مطلوب وليس منه النية. الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا، ليس في ذلك نية مذكورة. والمسح كذلك، المسح له معنى واحد مفهوم، هو الإصابة، هكذا فهموا، الغسل إسالة، المسح إصابة. ما معنى المسح إصابة؟ انتبهوا من لم يدرس الفقه، ما معنى المسح إصابة؟ يعني أن البلل يصيب العضو. ولهذا قال الفقهاء الحنفية، انظروا إلى التعليلات حتى تفهموها، قال الفقهاء الحنفية: لا يثلث مسح الرأس، يعني لا تمسح رأسك ثلاث مرات. سأشرح لك الآن مرة أخرى، لا تمسح رأسك ثلاث مرات. لماذا؟ لماذا؟ لأنك لو مسحت ثلاث مرات سيؤدي هذا إلى أن يتقاطر الماء من رأسك، وهذا غسل، والمطلوب في السنة هو المسح وليس الغسل. نعم، ما الذي لم تفهمه؟ قضية الغسل وأنه معنى خاص. طيب اسمع، نعم، أنت لم تدرس، لم تسمع مجالس لم تسمع مجالس وسيلة الطلب صحيح؟ طيب شوف، النية في الفقه، النية في الوضوء غير واجبة أو غير فرض عند الحنفية، ليس كما هي عند الشافعية وعند الجمهور. النية ليست فرضا. نية ماذا؟ نية الوضوء، نية التعبد. طيب يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ أين ثمرة الخلاف يعني هنا في النية؟ لن يقوم أحد للوضوء إلا بنية، أليس كذلك؟ كن معي سريعا، أليس كذلك؟ لن يقوم أحد للوضوء إلا بالنية، نية الوضوء. نعم لن يقوم أحد إلا، وأنت قلت بلى هذا هو الصواب، قلت لن يقوم أحد إلا بنية الوضوء. طيب ولكن شخص ليس متوضئا محدث، وكان الجو حارا فقام يتبرد، قام يتبرد، فقام يعني عايز أن يخفف حرارة الجسد يعني، فماذا فعل؟ دخل فغسل وجهه كاملا وغسل يديه إلى المرفقين جيدا، وبل رأسه أو غسل رأسه أو مسحه، وغسل قدميه وهو بنية التبرد، يعني نية أن الجو حر، الجو حر بس. ثم أذن عليه العصر أو أذن عليه أي وقت، وهو فعل هذا للتو حتى أنه ما زال مبلولا يعني، وهذا ليس قيد، أنا أتكلم يعني هو أحكي لك موقفا صورة. هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا يجب عليه أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ ليأتي بالوضوء عبادة، أي ليجعل الوضوء عبادة، يستحب له أن ينوي لأنه لم ينوي في المرة الأولى. طيب شخص كان جنبا كان يحتاج إلى الاغتسال، فنزل في حمام السباح وهو ليس في نيته أن يغتسل، يعني لما أصعد البيت أغتسل، لكن أنا الآن في حمام السباح، فهو غطس في حمام السباح وعمم الجسد كله بالماء ودخل الماء في أنفه وفي فمه، لأن المضمضة والاستنشاق يعني غسل تجويف الفم والأنف واجب عندنا عند المذهب الحنفي، واجب لأنه من ظاهر الجسد ومن الخارج من الجسد، بدليل أن الصائم لو وضع فيه شيئا لم يفطر، إذا مضمضت وأنت صائم لم تفطر، إذا استنشقت وأنت صائم لم تفطر، إذا مضغت طعاما تتذوقه وأنت صائم لم تفطر، فهذا يدل على أنه ليس من جوف الجسد، هو من الخارج، وأنت في الغسل مأمور بغسل ظاهر الجسد، فهذا معناه أنك لابد أن يصيب الماء الفم والأنف. المهم أنه غطس في الماء في حمام السباح، غطس. أنا الآن أشرح لك بالصور المعاصرة، لأن الصورة في كتب الفقه سقط في بئر، اغتسل في النهر، أو يعني تبرد في النهر، عام في النهر، غطس فيه، الآن هو غطس في حمام السباح، كان في المصيف وغطس في المية في البحر، خلاص. ثم أراد أن يصلي وهو يعلم أنه جنب، كان مع زوجته مثلا، نعم، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب عليه أن يغتسل، هو اغتسل وانتهى أمره. طيب لماذا لا نقول بفرضية النية أو باشتراط النية لصحة هذا الغسل أو هذا الوضوء؟ في الوضوء الله تعالى يقول، سأجعل الوضوء مثالا هنا حتى ننتهي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم قال وامسحوا، يعني عندك غسل وعندك مسح. الغسل هو الإسالة، يعني متى تكون قد غسلت؟ هذا يسمى ضابط، ضابط. ما معنى ضابط؟ ضابط فقهي. ما معنى ضابط فقهي؟ يضبط لك مسألة معينة أو بابا معينا من الفقه، القاعدة هي التي تضبط لك كل الأبواب، يعني لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة عامة تمشي على كل الفقه. لكن مثلا المائي ما كان مولده وعيشه في الماء، أو الضحك هو الذي يكون الذي يسمع من بجوارك، والابتسام لا يسمع من بجوارك، او السر او الجهر هو من يسمع من بجوارك، او السر من لا يسمع ما تسمعه انت فقط دون من بجوارك، او ان تقول كما هنا الغسل هو الاصابه، الغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة. هذه تسمى ضوابط فقهية، ضوابط ليس قاعدة، تسمى ضابط، لأنه يضبط لك مسألة معينة أو أبوابا معينة أو مسائل معينة في باب، هذا تسمى ضابط فقهي. فأنت عندك الآن الغسل في اللغة هو الإسالة، متى تكون قد غسلت؟ إذا جاء الماء على الشيء المغسول ونزل تقاطر. والمسح هو الإصابة، يعني أن تضع العضو المبلول على الشيء ولكن الماء لا يكون بالقدر الذي يتقاطر به، لو تقاطر يكون غسل، لو تقاطر يكون غسل. ولهذا قالوا المسح هو الإصابة، الإصابة يعني الإصابة بالماء، فالغسل إسالة والمسح إصابة. لذلك قالوا الحنفية، هؤلاء هم عظم الفقه، الحنفية هم عظم الفقه، عباقرة الفقه، هم من خلقوا الفقه حقا. الفقه كفقه، كاجتهاد، كقياس، كرأي، كتفكير. ها؟ قالوا لأنك لو مسحت ثلاث مرات في المرة الثالثة أو في الثانية سيتقاطر الماء، سيكون الماء كثيرا ويتقاطر، وهذا معناه أنك غسلت، والمراد هو المسح فقط، السنة هو المسح، فلذلك تمسح مرة واحدة. فالذي فيه المسح لا تمسحه ثلاث مرات، امسحه مرة واحدة حتى لا يتقاطر فيصير غسلا، حتى لا يتقاطر فيصير غسلا. نعم. طيب الآن في هذه الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الغسل معناه خاص، الغسل خاص. لماذا؟ نحن قلنا الخاص هو ما دل على معنى واحد، صح؟ ما دل على معنى واحد، الغسل دل على معنى واحد وهو الإسالة. هل الغسل من حيث كونه غسلا يحتمل البيان؟ أسألك الآن، هل يحتمل البيان؟ الغسل من حيث كونه غسلا يحتمل البيان؟ يعني هل نستطيع أن نقول نأتي بنصوص أخرى تبين لنا الغسل لأنه مشكل أو لأنه مجمل، لأنه مجمل، فنكتشف من خلال البيان، بيان التفسير، نكتشف أن النية جزء من الغسل؟ هل إذا فتحت المعاجم وبحثت عن مادة الغين والسين واللام الغسل تجد النية جزءا من الغسل؟ لا، ليس جزءا من الغسل. الغسل هو الإسالة. هل تجد أن النية جزء من المسح؟ المسح هو الإصابة، هذا معنى واحد خاص، المسح هو الإصابة، أليس كذلك؟ ما الذي يقوله فقهاء الحنفية هنا؟ يقولون المسح هو الإصابة والغسل هو الإسالة، وهذا معنى خاص، والخاص بين بنفسه لا يحتمل البيان. لماذا أدخلت النية عليه؟ لماذا أدخلت النية عليه؟ لا تقل إن السنة هنا بيّنت القرآن، لا، القرآن هنا بيّن بنفسه، لأن لفظ الغسل ولفظ المسح خاص، الغسل والمسح لفظان خاصان، والخاص لا يحتمل البيان. وماذا نفعل في الأحاديث التي جاءت في النية وكذا؟ أو لا، هذه تجعلها سنة، هناك باب أيضا في الفقه، نجعلها مستحبة، نجعلها سنة، لا نجعلها واجبة، لأن الواجب ظهر بالآية. ما هو الواجب؟ الغسل والمسح. فلو وقع الغسل والمسح، لو وقع الغسل والمسح بدون قصد، بدون قصد يعني بدون نية، نية العبادة، فقد وقع المأمور، وقع المأمور به. فهمت؟ ما الذي يلزم منه النية؟ اغسلوا، لا يلزم منه النية أبدا، لا يلزم منه النية أبدا. الله تعالى قال اغسلوا، فإذا أنت غسلت وإن لم يكن بنية فقد أتيت بالمطلوب. متى سيلزم منه النية؟ إذا قمت فامتثلت بنية الأمر لأنك أمرت، إذا قمت فاغتسلت بنية الأمر لأنك قد أمرت، هنا تلزم منه النية. لكن لو كان الفعل موجودا، يعني اللفظ الآية إذا قمتم إلى الصلاة ففعلوا، هي متوجهة إلى من؟ إلى من كان محدثا، لكن من كان متوضئا لا يحتاج إلى ذلك، فليست هناك نية أصلا. قطع الصوت. يعني قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين، لكن إذا لم يكن محدثا فليست هناك نية وليس هناك غسل أصلا، وليس هناك غسل أو مسح أصلا. فالآية متوجهة إلى من يقوم، لكن إذا كان من البداية من الأول، إذا كان من البداية هو غسل ومسح خلاص، فالمطلوب موجود، المطلوب موجود. نعم. وهذا بخلاف التيمم، انتبهوا، هذا بخلاف التيمم، لأن الله تعالى قال في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا صعيدا طيبا، فالتيمم هو القصد وهو عين النية، لذلك كانت النية لازمة في التيمم بالإجماع، لذلك كانت النية لازمة في التيمم بالإجماع، ولأن التيمم تلويث وليس طهارة. أنت وجهك أيهم بالعقل، أي لو أن الأمر بالعقل، أن تجعل عليه التراب أو أن تتركه كما هو؟ أن تجعل عليه التراب، أن تتركه كما هو، لا أن تجعل عليه التراب. فلا يلاحظ فيه معنى التنظف، هناك معنى معقول في الوضوء والغسل هو معنى التنظف، لا يلاحظ في التيمم معنى التنظف، فلا بد فيه من أن تكون نية، أن يكون عبادة توقيفية، وهذا بالفعل بالإجماع لا يوجد تيمم. يعني لو أن شخص لوث وجهه بالتراب هكذا ثم أراد أن يصلي فقال نعم أنا لوثت وجهي بالتراب، نقول لا، اذهب وتيمم، اقصد صعيدا طيبا، يعني تيممه، اقصده، انوه. نعم. وكذلك من الفروع الفقهية أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست من الأركان. الطمأنينة يعني أن تنتظر قليلا في الركوع والسجود حتى تطمئن، هذا ليس من الأركان، أركان الصلاة، وإنما هو يعني ليس من الفروض، وإنما هو من الواجبات، لأن الله تعالى يقول اركعوا واسجدوا، والركوع والسجود كل منهما له معنى خاص واضح. نعم. لا يحتمل البيان. الركوع هو الميلان عن الاستواء، إذا ملت عن الاستواء فهذا ركوع، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض، هذا معنى خاص. فالطمأنينة خارجة أو داخلة في معنى الركوع والسجود؟ أسألكم، الطمأنينة الطمأنينة داخلة أم خارجة في معنى الركوع أو السجود؟ خارجة أم داخلة؟ خارج عن معنى الركوع والسجود. إذن الذي يأخذ حكم الفرضية ليس هو الاطمئنان، وإنما هو الركوع والسجود، فهو المأمور به أمرا قاطعا، وإنما الاطمئنان يأخذ حكم الوجوب. وعلى هذا فمن صلى، هذا عند الحنفية، من صلى ولم يطمئن في ركوع، يعني صلى بسرعة سريعا كما نرى الناس الآن يصلون سريعا، وأعجب جدا هذا في الحرمين، إن أرى الناس حتى في لا أدري وكأن الصلاة صارت عادة أم ماذا، يصلون بسرعة جدا، يعني ألاحظ هذا كأنه ظاهرة في بلاد الحرمين، كأنها ظاهرة في الحرم، في الحرم النبوي والحرم المكي على الأخص، أراه يصلون سريعا ينقرون هكذا ويقوم فيعدل الغطرة هكذا ويرميها وهكذا، وترى أنه كأنه ينشغل في دنيا أخرى، يعني تمام، يعني خارج الصلاة تماما، كأنه يفعل عادة عندهم، كأنه شيء عرفي حتى لا يعاب. فإذا صلى هكذا ولم يطمئن في ركوعه وسجوده فلا تكون صلاته باطلة، ولكنه يكون آثما. والحكم عندنا في المذهب الحنفي في هذا أنه عليه، يجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يأتي فيها بواجب الاطمئنان، وإلا ظل آثما تاركا للواجب، لكن لا توصف صلاته بالبطلان ولا يكون تاركا للصلاة، هذا شيء آخر، يعني لا يكون تاركا للصلاة لكن لا يكون تاركا للواجب آثما، ويعيد الصلاة لا لأن الصلاة الأولى باطلة ولكن حتى يرفع عنه هذا الإثم. فإذا كان إذا لم يفعل ذلك كان قد صلى صلاة صحيحة آثما بها، آثما بها. نعم. وفروع فقهية عديدة تنبني على قاعدة أن الخاص يتناول معناه قطعا ولا يحتمل البيان، وهذا يظهر في مذهبنا بقوة، في مذهب الحنفي بقوة، لكن لا مجال للبيان في هذا المستوى أكثر من ذلك، أو لا مجال للتمثيل بأكثر من ذلك، فشأنه كتب ال يعني إذا أردنا أن نتوسع في التطبيقات وشأن كتب الفقه كذلك. وأرى أن نكتفي بهذا القدر اليوم حتى قد أطلنا بعض الشيء. نعم، وإلا نطل كثيرا. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.